أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى الخلفية التاريخية لعزل الشريعة من حياة الناس، لإقصاء الشريعة الإسلامية من حياة المسلمين في بلاد المسلمين، وكيف حصل ذلك، وحملنا ذلك إلى بداية القصة من قصة التدافع بين المسلمين وبين الروم وبين حماة المسيحية الشمالية، وكيف نشأ ذلك من العصر النبوي من أوائله من السنة الخامسة من الهجرة، واستمر ذلك حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين من بعده إلى الصحابة الكرام بذلك، لما خرج في تبوك ولما عقد اللواء لأسامة بن زيد، ثم كان ما كان في عهد الخلافة الراشدة، وفتح الله تعالى الشام ومصر، واستمرت الفتوح كذلك في خلافة بني أمية حتى بلغوا أوروبا وجنوب فرنسا، وكان هذا الفتح العظيم للشام ومصر وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا وبلاد الأندلس حتى جنوب فرنسا في أقل من قرن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت كل هذه الممالك التي كانت للروم، كان يحكمها الروم بالكفر والبطش والظلم، آلت إلى التوحيد وإلى الإيمان وإلى التكبير وإلى الأذان، وحصل ذلك في أقل من قرن في سنة 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تم ذلك كله. استمر الحال 4 قرون، زالت هذه الممالك، زالت من سلطان الروم وآلت إلى المسلمين 4 قرون، وهم يعدون العدة ليعودوا بعد 4 قرون إلى الحملات العسكرية الغاشمة الظالمة، الحملات الصليبية. عادوا مرة أخرى على الشام وعلى مصر كذلك بحملات كثيرة. استمرت هذه المدافعات وهذه الحروب لقرنين كاملين، حتى أجلاهم الله تعالى بجند الإسلام عن الشام وعن مصر بعد 2 قرون سنة 92 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يفكرون ويدبرون، ووجدوا أن هذه الطريقة، طريقة الحملات العسكرية، هذه الطريقة تستثير عند المسلمين الجهاد، والمسلمون يحبون الموت في سبيل الله، فكان لابد من أن يبحثوا عن طريق آخر غير هذا الطريق الذي دائما ما يستثير روح الجهاد عند المسلمين. ودرسوا ذلك وظلوا يدرسون ويدرسون، إلى أن جاء الحدث المزلزل الذي زلزل هذه المسيحية الشمالية وزلزل أوروبا كلها، وهو فتح القسطنطينية سنة 57 و800، وكان هذا الزلزال مؤذنا بمزيد من السعي والبحث عن طريق يخترقون به هذه الجبهة وهذه الدولة، فكان هو الاستشراق، فكان المستشرقون يجوبون بلاد المسلمين طولا وعرضا، يفتشون وينقبون ويبحثون ويتعلمون وينقلون كل علم وكل ثقافة، ويدرسون مواطن الضعف والقوة في بلاد المسلمين وفي جماعات المسلمين، عن الصغير والكبير، عن العالم والجاهل، عن الرجال والنساء، عن كل شيء في بلاد المسلمين. وجعلت هذه الطبقة تزيد، وأغلبهم كانوا من الرهبان والأحبار، حتى إن بعض البابوات كما حكيت لكم كانوا من عتاة وكبار المستشرقين. كل ذلك لثلاثة قرون يبحثون حتى جهزوا أنفسهم أن يعودوا مرة أخرى، ولكن ليس كالمرة السابقة التي كانت في الحروب الصليبية. سيعودون هذه المرة بثوب آخر وبطريق آخر، قد مهد له المستشرقون بالدراسة والتمحيص والتدقيق ورسم الخرائط الاجتماعية قبل الخرائط الجغرافية لمجتمع المسلمين. درسوا ذلك ورسموا لساستهم من رؤوس ما سمي خطأ الاستعمار، وهو في الحقيقة استخراب ليخربوا بلاد المسلمين. رسموا ذلك لهم، وكان ذراعهم الأيمن ذراع التبشير. وذكرنا لكم إن أجنحة المكر الثلاثة كانت تتمثل في رأس الجناح الأعظم، وهو الاستشراق، ومعه التبشير والاستخراب الذي سمي خطأ الاستعمار. جعلوا كذلك لقرون ثلاثة، ثم بدأت باكورة ذلك بالحملة المشؤومة، بحملة الفرنسيين على مصر. جاءوا إلى هذه البلاد ولكن في ثوب آخر، جاءوا بحملة فيها من المستشرقين وفيها من عتاتهم وكبارهم وصغارهم والدارسين، وجاءوا بالأدوات والعلوم والمتخصصين. لم تأتي الحملة كعادة الحملات الصليبية التي ظلت تأتي بلاد المسلمين لقرنين من الزمان، جاءت مصر وجاءت الشام كما ذكرت لكم في الحملة السابعة التي جاءت إلى مصر، وقتل منهم 30,000 وأسر ملكهم وحبس في دار ابن لقمان في المنصورة إلى آخر ما ذكرنا. لا، هذه المرة جاءوا بثوب آخر، جاءوا بسياق آخر. جاء نابليون بحملة لها خصائص تختلف. قراءتنا الليلة إن شاء الله تعالى ستكون في وصف هذه الحملة، وكيف اختلفت هذه الحملة عن سوابقها من حملات الصليبيين على بلاد المسلمين. وقراءتنا كما قلت لكم من هذا السفر النبيل الكريم لعلامة هذا الجيل وإمام هذا الجيل في هذا المقام في التنوير والتثقيف، الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله تعالى، الذي كان مقدمة لكتاب المتنبي له، وفصل في رسالة مستقلة اسمها رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. القراءة منه لأنها قراءة تحليلية قبل أن تكون توصيفية، فهي مع التوصيف للأحداث التحليل للحدث، ليفقه الناس فقه هذه الأحداث وما وراءها من التدبير. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قيد الله لفرنسا قائدا أوروبيا محنكا مظفرا شديد البأس خواضا لغمرات الموت، درسته الحروب في أوروبا حتى صار اسمه مثيرا للرعب في القلوب بأنه قائد لا يقهر، هو الصليبي الميكافيلي المغامر المفتون الفاجر نابليون. خلي بالك شيخ شاكر، كل وصف من هذه الأوصاف مقصود، كل وصف من هذه الأوصاف مقصود. فلو رجعنا هذه الأوصاف تجد يقول الصليبي، فهو لم يخف عنه أنه جاء في حماية الصليب وهي امتداد للحروب الصليبية. يقول الميكافيلي، يعني على قاعدة ميكافيلي من أن الغاية تبرر الوسيلة، من هذه الطريقة. ثم هو مغامر لأنه كان فعلا على الحقيقة، وحروبه قبل ذلك في أوروبا كانت تدل على ذلك. ثم هو مفتون بما يحلم به من أن يكون هو إسكندر الزمان، إسكندر الأكبر للزمان، وأن يملك العالم، كل العالم. وكان مفتونا بما أودع الله تعالى في بلاد المسلمين من الكنوز. ثم هو فاجر، خمس صفات، وسترى من فجره ما يؤكد لك هذا الوصف. فهذه الأوصاف الخمسة مقصودة، يقصدها العلامة عليه رحمة الله تعالى. نابليون مولود سنة 69 و700 وألف، ومتوفى سنة 21 و800 وألف من الميلاد، يعني بالتاريخ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو مولود سنة 83 و100 وألف، ومتوفى سنة 37 و200 وألف. يعني نابليون عاش 54 سنة. كل هذا الإجرام والفساد الذي أفسده في العالم، عاش حياته كلها، عاش 54 سنة. لما فرغ من حروبه في أوروبا منصورا نصرا مؤزرا، أصاخ سمعه لنذير الاستشراق ولنصحه وإرشاده، فقدر أن الحين قد حان ليكون أول قائد أوروبي استطاع بقوته التي لا تقهر أن يخترق قلب دار الإسلام من الشمال، وأن يداهم اليقظة التي أرقت منام الاستشراق. المستشرقون كانوا يرفعون التقارير أن في يقظة حصل في هذا الوقت، في هذا القرن، في بلاد المسلمين. تمثلت هذه اليقظة التي خوفت الاستشراق والمستشرقين في يقظة اللغة على يد الشيخين الكبيرين البغدادي والزبيدي وتلامذهما، وكذلك في يقظة علوم الحضارة على يد الشيخ الجبرتي الكبير وتلاميذه. يقظة في ديار تضم أقدم بيتين من بيوت العلم على ظهر الأرض، عاش جميعا متواصلين 12 قرنا موئلا للعلم والعلماء، هما الجامع العتيق بالفسطاط، جامع عمر الذي لا يزال قائما بفضل الله، والجامع الأزهر بالقاهرة، وهما اسمان يترددان في أرجاء دار الإسلام من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب. فاليقظة التي تأتي من قبلهما سوف تؤدي إلى يقظة دار الإسلام كلها. أدرك المستشرقون الخطر الذي حصل بالنهضة، يبعث الله تعالى على كل رأس قرن لهذه الأمة من يجدد دينها. فكان البعث متمثلا في هؤلاء، وحصل في دار الإسلام في القاهرة ما كان من هذا. فأدرك المستشرقون الخطر، فبعثوا بالرسائل والتقارير كما حكيت لكم في القراءة السابقة، أنه كانت لهم المجلات وكانت لهم المطبوعات التي توزع ليشترك المستشرقون جميعا في فهم القضية ومعرفة تفاصيلها. فاليقظة التي تأتي من قبلهما، يعني من قبل الجامع العتيق جامع عمرو ومن قبل الجامع الأزهر، سوف تؤدي إلى يقظة دار الإسلام كلها، بما فيها اليقظة المتفجرة المتحركة الجديدة في جزيرة العرب، اللي هي كانت متمثلة في محمد بن عبد الوهاب في نفس التوقيت، نفس توقيت الجبرتي والزبيدي والبغدادي، كانت في نفس الوقت يقظة في نفي الشرك وما كان في الجزيرة من هذه الأشياء. فلو اجتمعت أو إذا اجتمعت هذه اليقظة في دار الإسلام في مصر وفي دار الإسلام في الجزيرة، فسيكون الشيء الذي يخافونه. فجاء هذا المبير على ضوء هذه التقارير، جاء ليبطش بهذه اليقظة في عقر دارها بطشة جبار عات لا يبقي على شيء، وفوق ذلك كله أن يرد لفرنسا هيبتها التي ضاعت يوم طردتها بريطانيا طردا مخزيا من دار الإسلام في الهند القصية البعيدة، لما شركة الهند الشرقية البريطانية اكسرت هي المهيمنة وطردت كل الشركات الأخرى التي كانت تشاركها وتقتسم معها أن ينهبوا بلاد المسلمين في الهند، فسادت وطردت بريطانيا كل الدول الأخرى بما فيها فرنسا وهولندا وإلى آخره وسادت هناك، فكان عنده روح الانتقام أن ينتقم لما كان من هذه الهزيمة في أقصى شرق بلاد الإسلام، وبذلك تنفرد فرنسا وحدها بالمجد السني كله وتكللها المسيحية الشمالية عندئذ بأكاليل الغار. في أول يوليو سنة 98 و700 ألف من الميلاد هوى نابليون هوية العقاب على مهد اليقظة في الديار الإسلامية، وصل إلى الإسكندرية. كان عمره قد إيه؟ هو مواليد 69 و700 ألف، ودخل وصل الإسكندرية 98 و700 ألف، يبقى عمره كان قد إيه؟ 29 سنة. نابليون لما دخل الإسكندرية كان عمره 29 سنة، هذا السفاح المبير، عشان تشوف إن لما القلب بيتطلع إلى شيء فعمره يقود الحملة الفرنسية بعد الثورة الفرنسية. كانت الثورة الفرنسية لسه ما انتهتش، لأن الثورة الفرنسية بدأ 89 و700 ألف وانتهت 99، فكانت لسه الثورة ما اكتملتش، وخرج هذا المبير الشيطان الفاجر ووصل إلى إسكندرية وعمره يقول هوى على الإسكندرية فجأة بجحافله وأساطيله مزودة بكل أداة للحرب جديدة مما تمخض عنه علم أوروبا يومئذ، وأصله كان مأخوذا من بلاد المسلمين، الميكانيكا وكل هذه العلوم أخذوها وأخذوا أصولها عن طريق الاستشراق الذي استمر لقرون ثلاثة، ينقلون كل دقيق وكل عظيم وكل كبير وكل صغير إلى هناك. جاءوا بما تمخض عنه علم أوروبا يومئذ مصطحبا معه عشرات من صغار المستشرقين وكبارهم وطائفة من العلماء في كل علم وفن، معهم كل غريبة مما كشف عنه العلم المستحدث، فاستباح الإسكندرية ودمر ما دمر، ثم طوى الأرض طيا مكتسحا في طريقه شمال مصر حتى دخل القاهرة في العاشر من صفر سنة 13 و200 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو يوافق 98 و700 ألف في يوليا. وذعر الخلق فبدأ يداهن الناس وحاول أن يستميل المشايخ من رجال الأزهر كي يستجيبوا لمحاله ومخاتلته. في الحقيقة هو بدأ بهذا الأسلوب لأن زي ما قلت لكم أن الحملة المرة دي ليست كسائر الحملات التي كانت قبل ذلك لمئتي سنة، فبدأ محاولا أن يستميل المشايخ، فلما رأى امتناعهم على تطاول الأيام عجل فأطلق جنوده الغزاة ليطفئوا ما استقر في قلوبهم من نار الأحقاد المتوارثة على دار الإسلام. كانوا بيدرسوا لهم ويحكوا لهم هم أطفال في الكنائس والأديرة ماذا كان لكم في هذه الأرض وكيف طردتم وماذا حصل صلاح الدين، وكان اسم صلاح الدين يدرسه الأطفال ويتعلمونه في الأديرة والرهبان، اسم الشخص ده بالتحديد الذي حرر بيت المقدس، كان كل طفل يمر على الدير أو كده يتعلم الاسم ده وينتظر ويتشوق ويرى أنه يعود يوما لينتقم. إنهم كانوا يرضعونهم هذا اللبان ويسقونهم ذلك الكلام، أخذ بالك؟ طيب يترك الجبرتي المؤرخ يفصل ما حصل. الجبرتي بيقول بعد هجعة من الليل دخل الإفرنج المدينة يعني القاهرة كالسيل ومروا في الأزقة والشوارع لا يجدون لهم ممانعة، كأنهم الشياطين أو جند إبليس، وهدموا ما وجدوا من المتاريس، ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر وهم راكبون الخيول وبينهم المشاة كالوعول، وتفوقوا يعني قاؤوا، تفوقوا يعني قاؤوا بصحنه ومقصورته، وربطوا خيولهم بقبلته، وعاثوا بالأروقة والحارات، وكسروا القناديل والسهارات، وهشموا خزائن الطلبة والمجاورين والكتبة، ونهبوا ما وجدوه من المتاع والأوانية والقصاع والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات، ودشنوا الكتب والمصاحف على الأرض طرحوها وبأرجلهم ونعالهم داسوها، وأحدثوا فيها وتغوطوا وبالوا وتمخطوا، وشربوا الشراب يعني المسكر، وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه، وكل من صادفوه به عروه ومن ثيابه أخرجوه. ده كلام من شاهد بعينه. ومن أراد أن يرجع إلى ذلك بالتفصيل ففي كتاب يعني قام بهذه الوظيفة وسد هذا الثغرة، وهو كتاب الأستاذ محمد جلال كشك عليه رحمة الله تعالى، واسمه ودخلت الخيل الأزهر، يحكي بالتفصيل الدقيق ودخلت الخيل الأزهر، يحكي ذلك، وهذا ملخص ما نريده لكم الآن. يقول الشيخ عليه رحمة الله تعالى: قضى نابليون بحملته الصليبية التي غزت مصر على أكبر قوة مقاتلة في دار الإسلام بعد قوة دار الخلافة، قضى على بأس المماليك المصرية وشتتهم ومزقهم كل ممزق، وتتبعهم ينهب القرى في الأقاليم ويبيد من أهلها ما يبيد، وبقي جمهور الأمة في القاهرة أعزل بلا سلاح يدفع به عن نفسه وبلا حكومة تدير شؤونه، واضطرب أمر الناس وما جاء، فأنشأ نابليون حكومة جديدة سماها الديوان، وهو مهزلة من المهازل السخيفة، ولكن حياتنا الأدبية الفاسدة تعد الديوان نظاما جديدا جاء يصلح فساد نظام المماليك المصرية. هذه قراءة الذين إما هم من المغرضين زي لويس عوض مثلا، أو قراءة المساكين الذين لا يفهمون أنه جاء بنظام حكومة، وفي الحقيقة سترون ماذا جاء به هذا الشيطان. وكل ما في الأمر أن نابليون وضع هذا النظام الهازل الماكر، لأنه كان قد قرر في نفسه أن فرنسا ينبغي أن تبقى في مصر إلى الأبد، ومعنى هذا أن يكون مصير مصر هو مصير الجزائر التي اقتحمها الفرنسيون بعد ذلك سنة 1830. لكن تمكنوا من فرنسا، تمكنوا من الجزائر ما لم يتمكنوا من مصر، لأنهم جلسوا في مصر إلى أن خرجوا سنة 1810، يعني لم يمكثوا طويلا، وفعلوا بأهلها يعني بأهل الجزائر الإسلامية الحبيبة ما فعلوا، ولا أظنك تجهل ما فعلوا بدار الإسلام في الجزائر، هذا مشهور طبعا. بقي هذا القائد المفتون نحو 7 أشهر في القاهرة يخرب ويفعل الأفاعيل، وفي فبراير سنة 99 و700 ألف خرج منها ليدوخ سورية بقوته التي لا تقهر، وظل يقاتل بها نحو 3 أشهر وحاصر عكا، ولكن المقاومة التي لقيها هناك اضطرته إلى رفع الحصار عنها في مايو سنة 99 و700 ألف بعد أن فقد آلافا من جيشه وعشرات من قواده وعلمائه ومستشرقيه، وعلى رأسهم المستشرق الداهية فانتور، خليله ومستشاره في شؤون دار الإسلام. والحقيقة فانتور هو له وصف ذكره في بعد ذلك أقرأه لك عشان تفهم لماذا كان هذا الرجل يسير معه كظله هذا المستشرق. فانتور ده الداهية المحنك المستشرق المستتر الخفي الوطئي فانتور الذي قضى 40 سنة يتجول في دار الإسلام والتحق بعدئذ بالحملة الفرنسية، فكان شيطان نابليون ومستشاره وخليله ونجيه الذي لا يفارقه في الحل والترحال. يعني لتفهم أن الحملة كانت لها معالم مختلفة، وفانتور ده كان بقي في دار الإسلام 40 سنة حتى أتقن العربية إتقانا تاما وكثيرا من التركية ولغات أخرى، وكان على دراية بأدق التفاصيل، فكان خليله ونجيه الذي لا يفارقه. كانت هزيمته في عكا هزيمة منكرة، فآب إلى القاهرة وفي قلبه الخوف من العواقب التي تفجأه بها دار الإسلام، واستشف ببصيرته وذكائه أن أمر الحملة قد انتهى إلى غير رجعة، وأحس بما تغلي به القاهرة غليانا سوف يفضي إلى الانفجار، فانتهز فرصة اضطراب الأمور في بلاده فرنسا، واتخذ الليل جملا وكر راجعا إلى فرنسا في أغسطس سنة 99 و700 من الميلاد، وترك الأمر كله لخليفته كليبر ليعاني منه ما يعاني، وقد كتم عنه عزيمته على السفر ثم راوغه حتى رحل قبل أن يلقاه. هروب صريح. ما كاد كليبر يستقر على عرش خلافة نابليون أشهرا قلائلا حتى أفاقت القاهرة من ذهولها واستعدت لمقاومة الغزاة، وانفجرت الثورة فيها شهرا كاملا، وارتكب كليبر في سبيل إخمادها أفظع ما يرتكبه قاطع طريق مجنون من الفظائع والجرائم، وضرب القاهرة بمدافعه فخرب الدور والقصور والمساجد والحمامات والزوايا والقباب والأسوار حتى بقي ذلك كله خرابا متصلا، وأخمدت الثورة، وظن كليبر أن مصر كلها قد دانت له بالطاعة، لكنه لم يهنأ بظنه هذا شهرين حتى انقض عليه عقاب كاسر. عارفين العقاب؟ النسر. عقاب كاسر هو المجاهد سليمان الحلبي، فعاجله بطعنة خنجر في قلبه فخر وهو يصيح إلي أيها الحراس، وخر صريعا لليدين وللفم. ما كان أذكى نابليون لقد توقع هذا المصير، فنجا بجلده هاربا إلى آخر ما قال. الحقيقة يعني يهمني بس الحتة دي مش موجودة هنا، أقرأ لكم من مصدر آخر أو من المصدر الأصلي. ماذا فعلوا بسليمان الحلبي؟ حد عارف؟ ها؟ كيف؟ إنهم قتلوه ليس كما يقتل الرجال، يعني قتل يقتل، لا لا لا، إنهم جعلوه على الخازوق من دبره حتى خرج من فمه، ثم علقوه لتأكل الطير منه وليكون عبرة. هكذا هؤلاء هم الفرنسيون، هذه الثقافة الفرنسية، هذه الأخلاق الفرنسية، هذه المدنية التي جاء بها نابليون ومن معه إلى بلاد المسلمين، هكذا صنعوا به ليكون عبرة. ثم خلف كليبر على عرش نابليون في مصر مينو القائد الميكافيلي الشقي الكذاب المنافق الأرعن في يونيو سنة 800 من الميلاد، كان حاكما لرشيد من قبل نابليون فأصاخ سمعه لسخفاء الاستشراق ومخادعيهم الكبار، فقرر أو قرروا له أن يتقرب إلى شعوب دار الإسلام بإعلان إسلامه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه أحب الإسلام وأهله ورغب فيهما تاركا لدين النصرانية والأديان الرديئة. هذا العبارة دي بالنص هو نص ما جاء في وثيقة زواجه. ثم ظن أكذب الظن أنه من أسرة فرنسية عريقة، فهو خليق بأن يصاهر أسرة من أهل رشيد شريفة النسب، يعني من بيت النبوة. الشريف النسب يعني الذي ينتهي نسبه إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأجمع أمره على محاولة التقدم إلى الشيخ الجارم العريق النسب أن يزوجه إحدى ابنتيه، فلم يكد الخبر ينمي إلى الشيخ حتى أسرع مبادرا فزوجهما رجلين من المسلمين قبل أن يتقدم إليه هذا الخبيث العريق الخباثة. ولكن وقع في حبائل مينو السيد محمد البواب أحد أعيان رشيد، ولا ندري كيف كان ذلك، وربما كان ذلك من مما فعله المستشرقون قبل ذلك من التمهيد، فزوجه ابنته المطلقة زبيدة، وكان ذلك في رمضان سنة 1321 من الهجرة الموافق 99 و700 من الميلاد. وطير منه الخبر يومئذ إلى نابليون بعد رحيله إلى فرنسا، فما أنكر ذلك عليه بقي منه في إمارته يلاقي الأمرين وينزل بالناس المصائب والبلايا، ويعيث هو وبقايا الحملة الفرنسية في الأرض فسادا وتخريبا، حتى انتهى جلاء هذه الحملة الجاهلة التي جاء بها الفتى الصليبي المحترق نابليون ليخترق دار الإسلام في أعظم معقل من معقلها، حيث الجامع العتيق بالفسطاط والأزهر الشريف بالقاهرة، وليدمر اليقظة التي كانت فيها تدميرا لا يبقي ولا يذر. ثم كان الجلاء الأخير من الإسكندرية في أغسطس سنة 1801 من الميلاد، وخرجت فرنسا من مصر على عجل. هذا يعني مختصر للقصة، لأنه سينتقل بعد ذلك إلى دور مهم جدا مما صنعوه من السرقات. يعني أقرأ لكم، بقي حوالي 5 دقائق على الوقت، أقرأ لكم ما تيسر، مقطع إن شاء الله لا يستغرق وقتا. لم يرحلوا عن القاهرة المخربة وعن الشعب الذي استنزفوا ثروته بالضرائب والإتاوات مدة 3 سنوات، حتى سرق المستشرقون المصاحبون للحملة الفرنسية ومستشرقون آخرون من كل جنس، سرقوا كل نفيس من الكتب. وكانت القاهرة يومئذ من أغنى بلاد العالم بالكتب، أنا لا أقول من أغنى، هي أغنى على الحقيقة، أغنى بلاد العالم بالمخطوطات والكتب، وأكبر تجمع للعلماء في هذا العصر كان في القاهرة. ودليل السرقة قائم بين أعيننا إلى هذا اليوم، يصيح شاهدا على نفسه بالسطو على ذخائرنا التي يمنون علينا بعد ذلك في حياتنا الأدبية الفاسدة أنهم حفظوها لنا ونشروا لنا نفائسها. دليل السرقة قائم في جميع مكتبات أوروبا صغيرها وكبيرها، وفي فرنسا، في إنجلترا، في هولندا، في روسيا، في غيرها من البلدان، وفي الأديرة والكنائس، وفي جميع أرجاء العالم المتحضر بين معقوفتين المتحضر. وكان همهم الأكبر يومئذ هو السطو على كتب علوم الحضارة أولا، ثم على كتب التاريخ، ثم على كتب الآداب، كلها بلا تمييز. فكان هذا الأمر مرتبا، وقلت لك إحنا نحن في ثمرة تجنى بعد قرون ثلاثة. دأب وصبر وحرص على بلوغ الغرض لثلاثمائة عام لا يكفون، والآن يجنون ثمرة وإن أخزاهم الله تعالى فلم يمكن لهم أن يبقوا لا في الشام ولا في مصر، لكن لما خرجوا تركوا شيئين أو فعلوا شيئين، أخذوا كل ما استطاعوا من السرقة وصنعوا الشيء الذي قلت لك في القراءات السابقة، أتذكرون؟ جعلوا الخميرة لمن يحكم لهم بالوكالة، لأنه في بضع سنين سيحصل ما أرادوا، ولكن عن طريق من اسمه محمد. لا ينفع نابليون ولا ينفع كليبر ولا ينفع مينو، بس ينفع إيه؟ محمد. فجاءوا بمن اسمه محمد ليحقق لهم أكثر مما كانوا يستطيعون أن يحققوه بنابليون وبكليبر ومينو. سيحققون بمحمد علي ما لم يحققه نابليون ولا غير نابليون. ما أخبث هذا الفكر؟ دي شياطين، دي عقول الشياطين، عقول الشياطين. درسوا الأمة حتى فهموا طول ما في احتلال وفي عدو الناس تذهب إلى الموت، تحب الموت، المسلمون يحبون الموت في سبيل الله. فما الحل؟ بسيط، تفتق الذهن الشيطاني بعد الدراسة المتأنية لقرون ثلاثة عن هذا الحل، وبلغوا ما أرادوا، وهذا يكون إن شاء الله تعالى في القراءة القادمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا حضرتكم.